أرى فيما يراه النائم أنه يمشي عريانا بدون ملابس مع الناس، فما تفسر ذلك؟ الرؤيا قبيحة، ما ينبغي ذكرها. عريانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والخير من الشيطان. فإذا رأى أحدهم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، ثم لا يخبره ولا يخبر بها أحدا. فمن يرى أنه عريان أو يرى أنه يضرب أو يقتل أو ما أشبه ذلك، أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أنها مزقت ثيابه أو ما أشبه ذلك من وراء مكروهة، يعلم منها أنها من الشيطان. إذا سيطر يقول أعوذ بالله، يكفر عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر به أحد، فإنها لا تضره. وقد جاء في السنة ما يدل على أن العري نقصه في الدين والكسوة كماله في الدين. ينبغي لمن رأى أنه عريان أن يحاسب نفسه وينظر في أمره، ولعل عنده معاصي وسيئات فليبادر بالتوبة ويبادر بالرجوع إلى الله عز وجل. وبكل حال فالرؤى المكروهة من الشيطان فليحذر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس وعليه قبص، منهم يسحب قميصة ومنهم من قبصهم مرتفعة. فسئل عن هذا قال: أولها بالدين. ورأى عمر قميص يجره قال: أوله بالدين وكمال الدين. المقصود أن سبوغ الملابس ووفاء الملابس علامة خير. يكون الملابس قصيرة في النوم أو عريان في النوم علامة قبيحة، ولا يمنع أن يكون هذا من الشيطان. لكن يعلم من نفسه الخير وعن المستقيم الحمد لله، فيعلم أنها من الشيطان وأن الشيطان يريد أن يؤذيه ويحزنه، فلا يلتفت إليه ولا يخبر بهذه الأمور أحدا، ولم يطع يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم يقلب على جنبه الآخر. وإن كان يعلم من نفسه أنه مقصر في أمر الله، ما يصلي أو ما يزكي أو ما يصوم أو يشرب الخمر أو يتعاطى أمور محرمة، فليبادر بالتوبة، فإن هذا هو العري. نقص الدين وجود المعاصي هذا هو العري، هذا هو نقص الملابس. فإن الدين لباس، قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. الدين لباس عظيم، وأعظم اللباس وأكبر اللباس، أعظم من لباس الدنيا الآخرة.